قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وبيع الحاضر للبادي. انتبهوا لهذه المسألة، هناك الحاضر اشترى من البادي، الآن الحاضر يريد أن يبيع للبادي أو للجالب عموما، يعني يقول أنا أبيع لك، أنت تنقصك الخبرة والدراية وأنا على معرفة وخبرة وأيضا إلمام بالسوق وما يحتاج إليه، وربما هذه البضاعة يحتاجها الناس اليوم وربما لا يحتاجونها، وربما يكون سعرها في المكان الفلاني أكثر، وعرضها في أول الصباح قد يكون مثلا يحضر كذا، يعني يأتيه بالأوصاف الكثيرة فيغريه فيبيع له. هذه المسألة جمهور العلماء من حيث الجملة قالوا هذا لا يجوز، وأبو حنيفة ومعه جماعة قالوا بأن ذلك يجوز، والجمهور عملوا بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، يعني ولا يبع على بيع أخيه. إذن وأما أبو حنيفة فإنه أخذ بحديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، فهو يقول هذا إنسان جاهل ويحتاج إلى من يرشده، فالذي يأتي ويعرض عليه أنه يتولى البيع له إنما يريد أن يحفظ له حقه. إذن هذا نوع من أنواع النصيحة. ما جوابكم عن الحديث الذي ورد في ذلك؟ أجاب عنه الحنفية بأنه منسوخ، لكن نحن نقول دعوى النسخ ليست في الأمر اليسير، أولا لا يلجأ إليها إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص، حينئذ ينظر ماذا، ينتقل إلى موضوع أيضا الترجيح، يعني هل ترجع قد تكون هذا أدلته صحيح هذا القول، وهذا أدلته ضعيفة، وهذا أدلته صح، وربما تكون هذا له مرجحات لا توجد في الجانب الآخر. وأيضا لا بد من معرفة التاريخ. الناحية الأخرى أن إنه أصلا لا تعارض بين الحديثين، لأن حديث الدين النصيحة هذا عام، حديث الدين النصيحة هذا عام في كل أمور المسلمين، أما هذا فهو خاص، فلا يمكن أن نأتي إلى حديث خاص ونقيده بالعام، وإنما العكس، نأتي إلى المطلق فنقيده أو إلى العام فنخصصه، لا أننا نعكس ذلك. قال رحمه الله: وبيع الحاضر للبادي، وهو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأن فيه تضييقا على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة والحكمة، يعني الفائدة الذي في ذلك، حيث قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. انظروا، يعني الإسلام، يعني عندما يأتي الإنسان ببضاعته فيجلبها ويكون فيها يسر وتخفيض، هذه ستنعكس على الناس عموما، لكن عندما يأخذها هذا السمسار الذي سماه عبد الله بن عباس سمسارا، يكون له سمسارا، يعني يكون له بائعا، هذا يأتي فتجد أنه ماذا يشدد في السلعة ماذا، فيحرص على نفع فرد ويضر بالمجتمع بالآخرين. أولا أهل السوق يتضررون، الأمر الثاني لأن هذا انفرد بذلك، الأمر الآخر أن ارتفاع هذه السلعة ينعكس على ماذا، على الناس الذين يشترونه، وربما تكون هذه السلعة مما يراد بيعه في وقته كالفواكه والخضروات، وهذا يقول لا دعها عندي مثل أنا أبيعها في الوقت المناسب، تجد أن الناس الموظفون في وظائفهم، دعها عندي حتى مثلا يأتي المساء، أو أنا أضعها في ثلاجات وغدا إن شاء الله أعرضها، ويوم الخميس يكثر الناس مثلا الذين يشترون، يكون هذا اليوم الأربعاء، لا أنا أعرضها غير يوم الخميس، لأن الناس لا أعمال عندهم فيأتون فترتفع أسعاره، فتجد أنه يضع لهم، فيعطل الناس عن الاستفادة منها وأكلها في يومها. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يا يبح حاضر اللباد، هذا هو معنى تفسير الذي ذكره المؤلف. لا يبح حاضر اللباد، ما معنى يبع؟ يعني لا يبيع بضاعته، يعني يقول كما ذكرت لكم أنا أبيع لك هذه البضاعة. لا يبع حاضر الخبير المتمرس للبادي، لأن هذا الذي يأتي بالبضاعة هو يهمه أن يخلص منها ويرجع، وما ييسره الله تعالى له ويكتبه يكفيه. ثم قد يقول البعض طيب لماذا هذا يريد، ماذا له الفائدة؟ كما قال أبو حنيفة هذا ناصح الله ويريد له الخير، لكن لنوازن هنا بين مصلحة فرد سمسار وبين غيره من الذين في السوق، فهو قطع عليهم الطريق. الأمر الثاني أنه أيضا ربما أضر بالمشترين، فإذا رفع السعر وتمسك به، ولذلك سترون أنه سيأتي الكلام في احتكار السلع، والعلماء مختلفون في هل يجوز الاحتكار أو لا، وإن قلنا لا يجوز هل هو خاص ببعض السلع أو أنه عام، فتجد بعض العلماء يقول بعدم جواز الاحتكار ومع ذلك يحتكر، كما أثر عن سعيد بن المسيب فإنه كان يحتكر الزيت ويقولون الزيت لا ليس من السلع التي يستهلكها الناس دائما، وهذه مسألة فيها خلاف بين ماذا، لأنه جاء حديث ينهى عن المحتكر وفي أحاديث أيضا تنهى عن التسعير، وهذه مسألة فيها خلاف سأتي الكلام فيها إن شاء الله في موضعها. إذن القصد من هذا لا يبع حاضر اللباد، لأنه إذا باع أولا يتمسك بالسلعة وربما يحتاج الناس إليها في وقتها، فهو لا يبيعها في الوقت، يؤجلها حتى يحصل على ثمن أكثر، وربما يكون له أيضا هدف غير ذلك، لا يريد فائدة البائع وإنما يريد فائدة نفسه، لأنه لو باعها بسعر أكثر أخذ على ذلك أجرة أكثر. نعم. قال وعنه رحمه الله لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام، يعني قالوا هذا من العلماء الذين قالوا بأن ذلك جائز، قالوا هذا كان في أول الأمر يعني في أول الإسلام، لأنه تعلمون كان المسلمون في ضيق من العيش وفي شغف وفي شدة، وتعلمون أن الإنسان ربما يتغدى ولا يتعشى أو العكس، وربما تمر به عدة أيام دون أن يجد طعاما، وربما بات على تمرة واحدة، وأحوالهم معروفة وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من مرة ربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، وأحيانا يأخذ أصحابه إلى بعض الأنصار الذين تكون عنده المزارع، فتجد أن ذلك الأنصاري يقدم لهم ما يحتاجون إليه أو ما يستطيعون أيضا أن يقدموه في ذاك الوقت، لكن بعد أن فتحت الفتوحات وتوسعت البلاد وأيضا جاءت الغنائم للمسلمين من كل مكان، أصبحت تأتي من اليمن ومن الشام ومن عدة مناطق، توسعت أحوال الناس وأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم فخفت، فيقولون هذا كان في أول الأمر. أما بعد أن كثر الخير، وإن كانت كثرته ليست ككثرتنا الآن يعني لا نوازن، ولكن المراد أن الضيق خف أيضا في ذلك الوقت. قال رحمه الله وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق، والمذهب الأول للخبر والمعنى، يعني كان عليهم الضيق في الحصول إلى العيش إلى الطعام، لأنه كان كما وسيأتي قصة الأنصار اللي أوردناه في درس الأمس البارحة في كتاب النج، ولكنه أنسب سيريده المؤلف أيضا في كتاب السوم على سوم أخيه. قال رحمه الله والمذهب الأول للخبر والمعنى، قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة. أيها الإخوة، لا شك بأننا إذا أخذنا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيه خير، ولذلك سترون المؤلف سيأتي بقصة فاطمة بنت قيس عندما خطبها عدد من الصحابة معاوية وأبو جهم والجهم، وأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تتزوج أسامة بن زيد فكرهته، فكرر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذته، يعني بعد أن قالت كرهته قالت فتزوجته فاغتبطت به، قالت فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به، بعد أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وصلنا إليه إن شاء الله بعد قليل نقف عنده. نعم. قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة. إنما يحرم، انظروا، بشروط خمسة، وهذا ليس عند الحنابلة وحدهم، كثير من العلماء يضعون الشروط، لأنه إذا كان السوق مليون بالخيرات كما ترون الآن، يعني وماذا يضر عندما يذهب إنسان ويقابل سيارة، ترون الآن البضائع متنوعة والناس يتنوع، هذا أمر لا يرد الآن في وقتنا هذا، فهنا وضعوا شروط. نعم. قال أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى ذلك، أن يكون قصد لا يكون صدفة قابل، هذا واحد. والثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، أن يكون البادي جاهلا لا يعرف الأسعار، لكن إذا كان يعرف الأسعار لا يهم، لأنه لا يمكن أن يخدعه، معرس يأتي يعني ينزل السوق دائما كما هو شأن كثير من الفلاحين، لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر. والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. ذكر الخرقي رحمه الله هذه المؤلف الثلاثة. يقول يريد إذا جلبها يريد البيع، أما إذا جلبها يريد أن يخزنها أو أن يقصد بها شخصا بعينه فلا يرد هنا. إذن هذه الشروط، وأيضا سيضيف أيضا القاضي شرطين آخرين وهما واردان. وذكر القاضي رحمه الله شرطين آخرين، أن يقصد بيعها بسعر يومها، أن يقصد الجالب بيعها بسعر يومها، ما يقصد أنه يريد أن ينظر إذا جابت السعر الذي في ذهنه ولا يؤجلها، لا، يعني هو أراد أن يبيعها ويمشي، فهذا قال له لا انتظر كذا وافعل كذا، وألا يلحق الناس ضرر بذلك. أيضا قد يكونون الناس محتاجين إلى سعرها في هذا اليوم، وهذا يقول لا انتظر سنؤخر ونحو ذلك. قال ويتضرر الناس بتأخير بيعه، يعني هذا هو الشرط الخامس ويتضرر. قال لا شك هذه شروط لها وجه من النظر. نعم. قال فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه. وعنه رحمه الله أنه صحيح، لأن النهي عنه لمعنى في غيره. فأما شراء الحاضر، قال رحمه الله فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لأنه لا ضيق على الناس فيه، لا ضيق على الناس، الحاضر سيختار لأنه مؤتمن، فينبغي أن يختار ماذا للبادي ما فيه نفع له، فهو يمر بالسوق ويختار السلع وله أن يماكس وينظر إلى السعر الأدنى، فهنا لا يرد وليس فيه خداع وليس فيه ضرر، إنما فيه مصلحة للبادي. قال رحمه الله فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لأنه لا ضيق على الناس فيه، وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضر به أهل البدو. يعني يريد المؤلف أن يقول هذا الإسلام هو دين العدالة، فهو لا يفرق بين شريف ودونه، ولا بين دون دنس وغيره، ولا بين أيضا عبد وحر في الحقوق، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين ذكر وأنثى، إنما التفريق ماذا في التقوى. فلا يعني الإسلام لا يفرق، الإسلام ليس دين العنصرية ولا دين العصبية، وإنما هو دين العدل، ولذلك الإسلام قام على أركان وأسس منها العدالة، فهذا الإسلام هو دين العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهو أيضا كذلك دين المواساة، وهو أيضا كذلك دين الرحمة، وهو أيضا دين من أسس مراعاة مصالح الناس عموما، وكذلك أيضا التيسير عليه. قال وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضر به أهل البدو. نعم كذلك أيضا، فلا يكون هنا يبقى هناك شرع يتضرر بأهل البدو. ما وجه ذلك؟ نحن عرفنا الآن أنه لا يجوز للإنسان أن يتلقى الجلب، لماذا؟ خشية أن يتضرر الجالب البدوي. إذن ما من القسم من هذا هو مصلحة ماذا الحظر. يقول المؤلف كذا أيضا بالنسبة إذا أراد أن يشتري، لو نحن قلنا بيعه يعني له لا فيه ضرر على أهل الحاضرة، يعني إذا باعه قد يماكس قد يؤجل السلع فيتضرر الناس، هنا إذا أراد أن يشتري له ما نقول هنا لا يجوز فنضر بالبادلة، كما أننا راعينا هناك مصلحة الحاضر نراعي مصلحة البادي هنا. فالإسلام هو دين المساواة، لا يفرق بين إنسان وآخر إلا بالتقوى. قال فإن الخلق في نظر الشارع على السواء، ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.